بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب سمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماء Folks, Yeah. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما نحن